السؤال الرابع يقول: في الصفحة السادسة ذكر أثر أبي عثمان النهدي، ولم أفهم مقصود أبي عثمان وعلاقة رد سلمان رضي الله عنه بكلامه، فلو أوضحتم لنا جزاكم الله خيرا. أقول: قول أبي عثمان النهدي رحمه الله تعالى أنه قال: كنا عند سلمان فحمدنا الله عز وجل وذكرناه، فقلت: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره، يعني أن فرحي بما قدر الله وكتب الله لي أشد فرحا مني بعملي، أشد فرحا مني بعملي، لأنه القدر سابق والعمل لاحق. فلذلك هو يقول: أنا إذ قدر الله لي أني يعني أكون مسلما وأكون من أهل الإسلام، هذا أشد فرحا مني بما أفعل من الأفعال. لماذا؟ لأنه إذا كان قدر لي ذلك فأنا سأفعله وسأكون به، والله تبارك وتعالى رحيم، فحين هداني فمعنى ذلك أنه يريد أن يرحمني. فقال له سلمان يعني الفارسي رضي الله عنه، يقول: ثبتك الله عز وجل، يعني ثبتك على هذا العمل الصالح الذي يبلغك ما قدر الله لك من رحمته وإحسانه ولطفه. ثم يعني أشار إشارة مهمة سلمان رضي الله تعالى عنه، فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم مسح على ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة. فهذا يعني موافق لقول الله تبارك وتعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. ثم يقول سلمان: فخلق الذكر والأنثى والشقاوة والسعادة والأرزاق والآجال والألوان، يعني أن الله تبارك وتعالى قد قدر هذه الأشياء في قدره السابق الذي فرح به أبي عثمان النهدي رحمه الله تعالى. وفي الحديث أيضا أن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم ومسح ظهره وأخرج ذريته قبض قبضة فقال: هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي. فالله تبارك وتعالى قد كتب الشقاوة والسعادة، وكتب من هو شقي وسعيد، وكتب من هو مؤمن وكافر، فالناس يصيرون إلى ما كتب الله تبارك وتعالى عليهم، ولكن يصيرون إلى ذلك بقدر الله أو بأفعالهم، يصيرون إلى ذلك بأفعالهم وليس بقدر الله. فالله عز وجل لا يحاسب الناس على قدره، وإنما يحاسبهم على أفعالهم وما كسبت أيديهم. فالله تبارك وتعالى أو كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فالأقدار مكتوبة، وهذا هو القدر السابق الذي أشار إليه أبي عثمان النهدي. ثم قال سلمان رضي الله تعالى عن كلمة عظيمة، قال: فمن علم السعادة فعل الخير ومجالس الخير، يعني من دلائل السعادة للإنسان أن يكون يفعل الخير ويحرص عليه ويجلس مجالس الخير، فهذا دليل وإشارة إلى أنه إن شاء الله من أهل السعادة. لماذا؟ لأنه هذا طريق أهل السعادة، هذا طريق أهل السعادة. ومن علم الشقاوة فعل الشر ومجالس الشر، ومن علم الشقاوة فعل الشر ومجالس الشر. فالعقيدة التي القدر الذي كتبه الله عز وجل يصل إليه الإنسان بفعله وليس بقدر الله تبارك وتعالى، لا، بفعله، يحاسبه الله عز وجل على فعله. فمن دلائل شقاوة الإنسان أو أنه مكتوب شقي، نسأل الله تبارك وتعالى المعافاة، أن يكون يحرص على فعل الشر ويجلس يعني مجالس الشر، نسأل الله اللطف والمعافاة. فهذا في الحقيقة دليل على أنه أو إشارة واضحة على أنه من أهل الشر، لأنه لن يعني تأتي الأمور كما يقولون بقفزة هكذا، لا، من من من من فعل الشر إلى فعل الخير، لا، الناس يؤمن ثم يعمل صالح ثم يعني يصل إلى ما قدر الله تبارك وتعالى. والبعيد نسأل الله العافية يكفر ويعمل الشر والكفر ثم يصل إلى ما كان قدر الله تبارك وتعالى له. ويؤيد هذا يعني يؤيد كلام سلمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فالذي خلق للجنة يعمل عمل أهل الجنة، وهذا تراه في الناس. فإن ومن خلق نسأل الله العافية للنار فإنه يعمل بعمل أهل النار، تراه في الناس. فإنسان مثلا كافر أو زنديق أو يعني نسأل الله العافية لا يهمه يعني ما ركب من الشر، فهذا طريق أهل الشر نسأل الله العافية طريقا، يعني ترى عليه علامات أنه مكتوب في أهل الشقاء. ومن يعني رأيته مستقيما على طاعة الله، ملتزم بأمر الله، متجنب لمعاصي الله، فهذه علامة أهل الخير. فيعني تعلم أنه بإذن الله ممن كتبت له السعادة. فهذا معنى كلام سلمان، وهو مرتبط بكلام أبي عثمان، وهو أنه قوله فمن علم السعادة فعل الخير ومجالس الخير. يعني أنك حين فرحت بقدرك السابق فالذي تعمله الآن من الاستقامة على دين الله هذه من العلامات أنك إن شاء الله مكتوب في أهل الخير. ومن علم الشقاوة يعني من دلائل الشقاوة نسأل الله العافية فعل الشر ومجالس الخير ومجالس الشر. فالنص منطبق تماما على الكلام الذي ذكره أبي عثمان، فجواب سلمان رضي الله تعالى عنه منطبق على كلام أبي عثمان رحمه الله تعالى.